بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع إن شاء الله تعالى في مدارسة كتاب كشف الشبهات تأليف الإمام المجدد شيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا تبعا للسلسلة التي بدأنا بها في دراسة العقيدة. لا شك أن العقيدة هي الأصل في هذه الدورات، وهو الكتاب الذي ينبغي تكون العناية به. ومر معنا من كتب الشيخ ورسائله رحمه الله تعالى أصول الثلاثة، وثم قواعد الأربع، وكنا قد تطرقنا في تلك الدورة لمسألة العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك، ولم يكن ثم مناسبة لذكر تلك المسألة في تلك الدورة، ولكن عقدنا لها هذه الدورة وجعلنا الكتاب الذي اختير لأنه تعرض فيه المصنف لبعض المواضع لذكر هذه المسألة، وخاصة أنه ينسب لشيخ الإسلام محمد بن الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ينسب إليهما إما كذبا وإما خطأ أنهما يعذران بالجهل في مسائل التوحيد، وهذا لا شك أنه غلط على هذين الإمامين، بل غلط على السلف، إذ مسألة العذر بالجهل أولا لم تكن معروفة بهذا التعبير عذر بالجهل، وإنما كان يعبر به الحجة الرسالية تبعا للنص، إذ بين الله تعالى في مواضع من كتابه أنه ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا من أجل نفي الحجة على الله تعالى، كما قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا رسول، وقال سبحانه في قاعدة عامة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، إذن عبر بالحجة وقال بالرسل وقال ما كنا معذبين وقال فبعث النبيين مبشرين ومنذرين، إذن التعبير السلفي الصحيح الشرعي أن يقال هل قامت عليه الحجة الرسالية أم لا، ولكن شاع عند المتأخرين، وأعني بالمتأخرين ما بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، التعبير بالعذر بالجهل، صارت المسألة فيها خلاف من حيث اللفظ، ولذلك الأدق أن يقال الحجة الرسالية، والمراد بالحجة الرسالية بلوغ القرآن، المراد بها ماذا؟ بلوغ القرآن، أن الله تعالى إنما أرسل الرسول أو الرسل وأرسل معهم كتاب، إذا بلوغ الرسل وبلوغ الكتب حينئذ نقول بذلك قد حصلت وقامت الحجة الرسالية، فلن يكون على الله تعالى حجة بعد ذلك، ولكن لما عبر بهذا التعبير عذر بالجهل صارت المسألة فيها شيء من السعة، وشملت مسائل متعددة، ولذلك نقول كما قلنا سابقا ولا نعرف خلافا في هذه المسألة عن المتقدمين البتة، أن مسائل العذر بالجهل على هذا التفصيل الآتي ذكره ما يتعلق بالتوحيد والشرك، بمعنى أنه إذا لم يأتي بالتوحيد جاهلا، وإذا تلبس بالشرك الأكبر وهو جاهل، بمعنى أنه لا يدري أنه الشرك وترك التوحيد ولا يدري أنه هو التوحيد الذي خلق من أجله، قولا واحدا بين السلف أنه لا عذر له البتة، يعني لا يصح أن يقال بأنه لا ينزل عليه الوصف ولا الحكم من أجل كونه يجهل حكم المسألة، بل يقال بمجرد تلبسه بالشرك الأكبر، ولو كان يقول لا إله إلا الله بمجرد تلبسه بالشرك الأكبر حينئذ ثم أمران، الأمر الأول وهو اشتقاق الاسم له فيقال هو مشرك لأنه قد تلبس بالشرك، وهذا مقتضى الدليل الشرعي واللغوي، شرعي واللغوي، بمعنى أنه يمتنع في لسان العرب ألا أريد الطالب أن يفهم كتابة، دعك منها تفهم المسألة لأنها ينبني عليها مسائل كبيرة جدا. فأقول من حيث المعنى اللغوي يمتنع لغة بإطباق وإجماع أهل اللغة أن من قام به الوصف لا يشتق له منه اسم، يعني من قام به الوصف صام فيقال صائم، نام فيقال ماذا؟ نائم، إذا تلبس بالنوم فيشتق له منه وصف فيقال نائم، ضحك إذا تلبس بالضحك فيقال ضاحك، مشى فيقال ماشي. هل يتصور أنه يمشي ويتصف بالمشي ويمتنع أن يقال ماشي؟ في لغة العرب ممتنع، والعكس بالعكس، بمعنى أنه يتصف بالوصف فيمشي فيحصل منه الحدث فلا يقال فيه ماشي، هذا ممتنع. ولذلك قلنا فيما سبق بأن من الأدلة على إبطال مذهب المعتزلة في قولهم سميع بلا سمع أن هذا باطل بإجماع أهل اللغة. سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، هذا لا يقول عاقل. وعند فقد الوصف لا يشتاق، وأعوز المعتزلي الحق، عوزه ضيق عليه، جعله في ركن لا يستطيع أن يجيب البتة. لماذا؟ لأنهم والمعتزلة معلوم أنهم أكثر حذقا من الأشاعرة في لسان العرب، لذلك منهم أئمة في اللغة. فلما قيل لهم أن قاعدة العرب عند فقد الوصف لا يشتاق، إذا كان بلا سمع كيف يقال سميع؟ هذا ممتنع، والقرآن نزل بلسان عربي مبين وأنتم تقرون بذلك، فكيف لا يكون متصفا بسمع هي وصف ثم لا يقال سميع؟ لما قيل سميع إذا دل على أنه متصف بصفة السمع، إذ لو لم يكن له سمع لما صح أن يقال سميع، إذ لو لم يكن له بصر لما صح أن يقال بصير، إذ لو لم يكن له علم لما صح أن يقال عليم. أنت جالس الآن، نقول هذا جالس اسم فاعل، لو لم يكن لك وصف وهو الجلوس لم تنع أن يقال جالس. إذن وعند فقد الوصف لا يشتق، إذا امتنع الوصف لا يشتق، وإذا اتصف بالوصف وجب الاشتقاق، وجب الاشتقاق. إذن القاعدة التي هي قاعدة لغوية متفق عليها ومجمع عليها أن من اتصف بالوصف اشتق له منه اسمه. فإذا جاء من يدعي أنه مسلم وتلبس بالشرك الأكبر، طاف بقبر متقربا إليه، استغاث به، ذبح، سجد لصنم، حينئذ نقول نشتق له وصف، لأن هذا شرك، هذا شرك. فإذا وقع في الشرك حينئذ نقول هذا مشرك، وهذا محل وفاق. بل أثبت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وغيرهما أن هذا الوصف ثابت حتى قبل البعثة، قبل الشرع، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليي، قد بحثناهما موسعا في شرح الكوكب الساطع، من أراد التوسع فليرجع إليه. حينئذ يشتق من حيث اللغة، ويشتق كذلك من حيث الدلالة العقلية. ولذلك نقرر دائما أن التوحيد واجب بالشرع والنقل والفطرة والعقل، لأن العقل يدل على حسنه، والشرك محرم بدلالة الشرع والشرع والفطرة وكذلك العقل. فكما أن العقل يدل على حسن التوحيد، كذلك العقل يدل على قبح الشرك، وهذا ثابت قبل الشرع. وهذا أثبت شيخ الإسلام في الفتاوى في مواضع بأن جماهير، بل نقله عن عامة السلف، بأنهم متفقون على الوصف قبل البعث، يعني قبل الرسل. هذا من حيث المعنى اللغوي، فكل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، وليس عندنا شرك نوع وشرك عين، لا، بل لا تفصيل فيه البتة. فكل من تلبس بالشرك حينئذ نقول من حيث المعنى أو القاعدة اللغوية الموافقة للشرع أنه يشتق له منه اسم ويقال مشرك، وهذا ما دل عليه الشرع. يعني جاءت آيات تدل على وصف المشركين قبل بلوغهم الحجة التي هي القرآن. ومن أعظم ما يدل على ذلك آيتان، آية التوبة وآية البينة، قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله هي الحجة الرسالية، سماع كلام الله هي الحجة الرسالية. قال: وإن أحد من المشركين، وصفه بماذا؟ بالشرك. هل هذا الوصف حال سماعه أم قبل سماعه؟ بنص الآية قال: حتى يسمع. إذن لم يسمع، فوصفه بماذا؟ بالشرك. إذن يوصف بالشرك قبل بلوغ الحجة، وهذا لا نزاع فيه البتة. كذلك قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. بينة هي قوله حتى يسمع كلام الله، وصفهم بماذا؟ كفروا مشركين، إذن وصفهم بكونهم كفارا قبل البينة، ووصفهم بكونهم مشركين قبل البينة، فدل على أن الاسم واقع، وهذا لا خلاف فيه بين السلف البتة، لأنه يدل عليه ماذا؟ المعنى الشرعي، ويدل عليه القاعدة اللغوية. إذا كان الأمر كذلك، حينئذ نقول هذا ما يتعلق بمسائل التوحيد والشرك، وسيأتي الأمثلة والآيات الدالة على ذلك بأنه لو أخطأ لا يعذر به بجهله البتة. المسألة الثانية التي تتعلق بحجة الرسالية أو العذر بالجهل، ما يكون أدنى يعني أقل من المسائل المتعلقة بالتوحيد والشرك، وهو ما يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية كغيره المسائل الظاهرة أو المسائل المعلوم من الدين بالضرورة، ولا شك أننا نستثني منها ماذا؟ ما يتعلق بالتوحيد والشرك، لأن من المسائل الظاهرة، وهي كذلك من المسائل المعلوم من الدين بالضرورة، لكن كتحريم الزنا وتحريم الربا مما يعلمه العامة والخاصة، مما يعلمه العامة والخاصة مما هو سوى مسائل فيه عدم العذر بالجهل، عدم العذر به بالجهل. فكل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة الأصل فيه أنه قد وقع في الكفر، قد وقع في الكفر. اشترط بعضهم الحجة الرسالية هنا وفسرها بأن يكون من حكم عليه بكونه مشركا أو كافرا إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة أو وقع فيما هو من المسائل الظاهر التي يستوي الصلاة، فقال لا صلاة. هذا القول هذا في الأصل أنه كفر، لو قال قائل لا تجب في اليوم والليل ارتدع الإسلام، هذا الأصل فيه، إنما يستثنى أو قد يقال بأنه وقع في الكفر، وقع في الكفر ولم يقع عليه الكفر، فلا بد من إقامة الحجة عليه، فيقال أنت حديث عهد بكفر ولم تعلم فاعلم، فيعلم، فإن أصر كفر. لكن لو لم يكن حديث عهد بكفر وكان يعيش بين المسلمين وأنكر معلوما من الدين، حينئذ نقول وقع الكفر عليه مباشرة، وليس عندنا هنا كفر نوع وكفر عين، وإنما عندنا كفر عين مباشرة، وليس عندنا هنا تطبيق للعكازة التي يتخذها من يتخذها بأنه لابد من تحقق الشروط انتفاء الموانع، لا، هذا استعمال هذه القاعدة وتمطيط لها مسائل معينة، وهي ما يعنون لها بالمسائل الخفية كما سيأتي. إذن كل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة وقع الكفر عليه، يستثنى حديث عهد بكفر. الثاني ها من نشأ ببادية، بمعنى بقيد ليس مطلقا، بمعنى أن جهله، لكن ليس لو تلبس بالشرك الأكبر لا يعذر، هذا النوع لا يعذر إذا تلبس به بالشرك الأكبر، وإنما نعذره فيما دون ذلك من المسائل الظاهرة والمعلوم من الدين بالضرورة. هذا النوع نقول وقع في الكفر، لماذا؟ لأن من الممتنع كما نص ابن القيم رحمه الله تعالى في تارك الصلاة، تارك الصلاة كافرا ولن نسميه كافرا، وأن يسمي من حكم بغير ما أنزل الله كافرا ولن نسميه كافرا، هذا ممتنع. لماذا؟ لأن الكفر وصف شرعي وهو حكم شرعي، بمعنى أن الذي يحكم وبكون عامر من الناس كافرا هو الله وليس العالم الفلاني ولا الفلاني، وإنما مرده إلى الله تعالى. فالأصل في كل من أظهر الإسلام وجب إثبات الإسلام له، وعكسه بالعكس، وكل من أظهر الكفر فالأصل ماذا؟ وصفه بالكفر. كما أنه إذا نطق كافر أصلي بلا إله إلا الله نقول حكمنا عليه مباشرة بماذا؟ بالإسلام. نطق بالشهادتين لا ننقب ولا نفتش عما في قلبه، ماذا عنيت، خفت إلى آخره، نقول لا، بمجرد إظهار الإسلام حكمنا عليه بكونه ماذا؟ مسلما. ثم بعد ذلك نطالبه بمقتضى لا إله إلا الله وما يلزم من لوازمها. العكس بالعكس، من أظهر الكفر الأكبر الأصل نقول الحكم للظاهر، ولا ننظر فيما يكون في قلب، قصدتها ألم تقصد، تعلم أم لم تعلم، وإنما يأتي العلم وعدمه في مسائل معينة. إذن رتب الكلام، مسألة الثانية مسائل العذر بالجهل، ما يتعلق بالمسائل الظاهرة أو ما يعنون له بالمعلوم من الدين بالضرورة، هذا الأصل في من وقع فيها أنه قد تلبس بالكفر الأكبر فينزل عليه الحكم مباشرة، هذا الأصل فيه. يستثنى نوعان، حديث عهد بكفر من نشأ ببادية، هذا الذي نشأ ببادية يقيد بأنه جاهل، وضابط الجهل هنا احترازا عن كفر الإعراض، لأن من الكفر ما هو ماذا؟ ليس بجهل، ثمة التباس بين النوعين. كفر الإعراض، الإعراض هو الصد، صد عن الشيء وولاه ظهره، حينئذ هو الناقض العاشر من النواقض العشر التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. الفرق بين الجهل هنا في هذه المسألة وكفر الإعراض أن الجاهل لو بذل ما في وسعه لم يجد من يعلمه، وأما إذا وجد فلم يطلب فهذا معرض، إذا كان يتعلق به بأصل الدين. حينئذ فرق بين الإعراض وبين ماذا؟ بين الجاهل. الجاهل لو أراد أن يسعى ويتعلم دينه توحيده وصلاته وزكاته وصومه وحجه وبذل ما في وسعه لم يجد، نقول جاهلة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ولذلك لو كان موحدا وبقي على توحيده ولم يعلم بالصلاة سنة كاملة، إذا بلغه العلم بعد ذلك لا يلزمه قضاء، لا يلزمه قضاء البتة. لماذا؟ لأن الوجوب لا يثبت إلا بحجة، لابد من السماع، يبلغ القرآن، ما بلغه شيء، حينئذ نقول هذا لا يجب عليه لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا غير ذلك. والسبب في ذلك أن هذه الأحكام الشرعية مبنية على بلوغ الحجة، وهو لم تبلغه الحجة. أما إذا أمكنه، وخاصة إذا كان يعيش بين المسلمين، الحكم واحد بين المسلمين، فأعرض ولا العلم الشرعي إن لم يكن قد حاربه ونحو ذلك، حينئذ نقول هذا لا يسمى جاهلا في الشرع، وقد أخطأ من أخطأ وسماه ماذا؟ جاهل. قل لا يسمى جاهل، فرق الله تعالى بين المعرض وبين الجاهل. هذا النوع الذي يفصل فيه على تفصيل. النوع الثالث من المسائل المتعلقة بعذر بالجاهل وهو ما يسمى بالمسائل الخفية التي قد يدركها العالم وتخفى على العام ونحوه. هذه المسألة قد يكون في بعضها ماذا؟ في بعضها ما هو كفر أكبر مخرج من الملة، لكن قد يقال في هذه المسألة أن هذا النوع هو الذي يقيد بالقاعدة التي طردها من طردها وأخطأ حتى نزله على اليهود والنصارى، وهو تحقق الشروط وانتفاء الموانع. تحقق الشروط وهو العلم وانتفاء الموانع كالجهل مثلا، حينئذ في هذا النوع المسائل الخفية التي قد يدركها البعض ويجهلها البعض بين أهل العلم فضلا عن غيرهم، نقول هذه المسألة إن كانت كفرا حينئذ نقول هذه مقيدة بأنه لا ينزل عليه الحكم الشرعي وهو الكفر إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. أما المسائل الأولى التوحيد والشرك والمسائل النوع الثاني مسائل الظاهرة ومعلوم من الدين بالضرورة. القول بتطبيق القاعدة وطردها على هذين النوعين قول في الكفر لا نسلبه الوصف، نقول هو وقع في الكفر لكن لم يقع الكفر عليه. لماذا؟ لأنه يشترط في هذا النوع العلم، ويشترط في هذا النوع أن لا يكون جاهلا، وهذا لم يتحقق فيه الشرط وينتفي المانع. أما ما استحدث بعد ذلك بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي زمن الشيخ محمد الوهاب وفي زماننا هذا، بكون قاعدة تحقق الشروط انتفاء الموانع أنها تدخل الأنواع الثلاثة، هذا يحتاج إلى دليل وليس عندنا دليل. لذلك يدل على أنهم لا يفرقون بين الكافر المعاند والكافر المقلد والجاهل، لا فرق بينهما، بل نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع عديدة أن الكافر المعاند قليل وجوده، بمعنى أنه يعلم يقال له هذا كفر هذا شرك فيصر، هذا قليل، بل أكثر. والمعاند يكفر، والمخطئ كذلك في المسائل النوعين الأول والثاني يكفر، وهذا لا خلاف فيه البتة بين أئمة الدين. إذن تعبير بالحجة الرسالية أولى من التعبير بالعذر بالجهل، هذه المسائل، لأن العذر بالجهل بهذه المسألة الحجية أو حجية الرسالة أو العذر بالجهل مسائل الكفر والشرك، وهذه التي يحصل فيها النزاع بين المقلدين المعاصرين، وبعضهم يظن لهم من طلاب العلم ولم يبحث ولم يقرأ إلا كتاب أو كتابين لمعاصرين، ثم بعد ذلك ينكر على من قرر هذا الذي ذكرناه الرسالة ولم يقصد العذر بالجهل. لا، نقول العذر بالجهل هو الذي سنعبر به، لأن هذا الذي إذا سمعه السامع حينئذ تسقط المعلومة في ذهنه. أما حجية الرسالة هذه قد يقال بأنه أراد شيئا آخر، قل لا، نحن نرى الترادف بين اللفظين، لكن الاستعمال هذا لم يكن عند المتقدمين، وسهل له معنى. العذر قال أئمة اللغة هو ما أدليت به من حجة، ما أدليت به من حجة تذهب بها إلى إسقاط الملام، يعني يأتي بعذر، وهذا العذر هو في الأصل من أجل ألا يلام، كيف فعلت هذا وفعلت ذا، يقول أنا جاهل، قد أدلى بها من أجل إسقاط الملامة، وهي الأعذار، قالوا عذرته أعذره، قالوا عذر يعذر، باب ضرب يضرب، ضرب سيبويه، قال فتحوا على القياس، والمعذرة هو أشهر من المعذرة، المعذرة فيه خلاف ثابت أم لا، وحكاه وهو الأصل. وفي المطلع على ألفاظ المقنع، والعذر ما يرفع اللوم عما حقه أن يلام عليه، ما يرفع اللوم الحجة التي يعتذر بها، والجمع أعذار، يقال اعتذر فلان اعتذارا. وفي المصباح المنير عذرته فيما صنع عذرا من باب ضرب، ضربا، إذن ضرب يضرب ضربا، عذر يعذر عذرا ضربا عذرا، هذا الأصل بضم الذال والعين. قال هنا عذرته فيما صنع عذرا من باب ضرب، رفعت عنه اللوم، فهو معذور أي غير ملوم، والاسم العذر، اسم العذر، وتضم، إذن العذر هو ماذا؟ هو المصدر، والاسم العذر، وتضم الذال للإتباع وتسكن، عذرته عذرته أعذرته، إذا فيه لغة، والأولى أشهر. واعتذر إلي طلب قبول معذرته، واعتذر عن فعله أظهر عذره، والمعتذر يكون محقا وغير محقا، إذ ليس كل من اعتذر وأدلى حجة يكون محقا وقد يكون غير محقا، إذا ليس كل من أبدى عذرا يكون العذر ماذا؟ مقبولا، بل لابد من رجوع إلى الأصول والقواعد. هذا ما يتعلق بالعذر. أما الجهل فقال الليث الجهل نقيض العلم، هما متقابلان، علم والجهل، كل منهما نقيض للآخر. تقول جهل فلان حق فلان، وجهل فلان علي، وجهل بهذا الأمر. قال: والجهالة أن يفعل فعلا بغير علم. وفي القاموس: جهله كسمعه جهلا، وجهالة ضد علمه، عبر به بالضد. والتعبير بالنقيض كما قال الليث أولى، إلا على قول، وهو أن الضد قد يتوسع في استعماله فيطلق على ما يشمل النقيض، على ما يشمل النقيض. وإلا الأصل أن الضدين والنقيضين ليس بينهما صلة، هذا الأصل. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أما الضدان لا يجتمعان ويرتفعان. إذن التعبير بالنقيض هو أحسن، كما نقول التوحيد ضد الشرك، قل نعم، لكن النقيض أولى. لماذا؟ لأنه لا يجتمع في مسلم يجتمع معه الشرك، إلا على القول بعذر بالجهل فيجتمع معه، أما على قول الحق هذا لا يجتمع معه البتة، إما موحد وإما مشرك. إذا جوز قول العذر بالجهل اجتمع عندنا موحد مشرك، لأننا قلنا من المحال والممتنع عقلا وشرعا أن يتلبس بفعل ثم لا يسمى به، من الممتنع. نص ابن القيم في الصلاة وحكم تاركها على أن الصلاة سواء قلت كفرا أكبر أو أصغر هو كافر، تارك الصلاة كافر، النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر، إذا نسميه كافر. من ترك الحكم بغير ما أنزل الله وحكم بغير ما كافر، لأن الله تعالى قال الله تعالى مسلما وجب تسميته بذلك، ومن سماه الله تعالى كافرا وجب تسميته بذلك، من سماه الله تعالى منافقا وجب تسميته بذلك. هذه أوصاف شرعية، الإيمان والكفر والإسلام والإحسان والشرك، هذه ألفاظ شرعية فيها مجال للاجتهاد البتة. الذي أمر بالإسلام فسر الإسلام، والذي أمر بالتوحيد فسر التوحيد بأعظم بيان وأفصح بيان، لم يجعل لأحد في مفهوم التوحيد شيئا ما البتة والتوحيد الإيماني. إذن هذه ألفاظ شرعية ولها حقائق شرعية هي من عند الله تعالى، فمن تحقق فيه، إنما أهل العلم يجتهدون في ماذا؟ هل تحقق فيه الوصف أم لا؟ يعني هل قام بحقيقة الإيمان الذي بيّنه الله تعالى أم لا؟ فإن قام، لأن هذا يحتاج، وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يرتكب ناقضا، إذا أتى بالمعاني نسميه ماذا؟ وجب، وجب أن يسمى مسلما. من الذي سماه؟ الله عز وجل سماه مسلما. إذا نقول المرد حينئذ نكون إلى الشرع. وكذلك الشأن في الكفر، مع اللفظ شرعي والمعنى شرعي، إنما يجتهد العالم في مثل هذه المواضع في تحقيق المناط فحسب. هل تلبس زيد بمقتضى التوحيد فيسمى موحدا، أو تلبس زيد بمقتضى يعني معنى الكفر فيسمى كافرا أو لا فقط. وأما معنى الكفر فهذا معلوم من الشرع وهو مقطوع به، ومعنى التوحيد هذا مأخوذ من الشرع وهو مقطوع به، ولا خلاف بين السلف ذلك البتة. إذن ضد علمه الأولى نقيض علمه. والجهل يقال للبسيط، وهو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما، ويقال أيضا للمركب، وهو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق، اعتقاد جازم ثم لا يكون مطابقا، لا يكون مطابقا. الجهل البسيط عدم العلم، ما حكم كذا؟ يقول لا أدري. ما حكم من فقد الماء فصلى بالتيمم؟ قال لا أدري، جاهل جهلا بسيطا. قال لا يجوز، هذا جاهل جهلا مركبا. إذن فرق بين النوعين. فالمركب عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق، سمي به لأنه يعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه، فهذا جهل آخر قد تركب معه. وقال الراغب: الجهل على ثلاثة أضرب، الأول هو خلو النفس من العلم، وهذا هو الأصل، يعني الجهل البسيط هو الأصل، هو الأصل، خلو النفس عن العلم. علو النفس من العلم، وهذا هو الأصل. قال: والثاني اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، هذا الذي قلنا هو المركب. والثالث فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، هذا كذلك يطلق عليه ماذا؟ جهل. هذا عالم ففعل فعلا لا يفعله العلماء، أو عاقل ففعل فعلا لا يفعله العقلاء، حينئذ يسمى ماذا؟ سمى جهلا. إذن فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أم فاسدا، كذلك الصلاة عمدا سمى جاهلا. وعلى ذلك قوله تعالى: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فسمى الهزو ماذا؟ استهزاء، سماه جهلا، سماه جهلا. لا يليق بنبي أن يستهزئ به بالناس، لا يليق بعالم أن يستهزئ به بالطالب، نحو ذلك. فإن فعل فهو جهل، هو ليس عدم العلم وليس اعتقاد للشيء على خلاف ما هو عليه، ليس بسيطا ولا مركبا، ومع ذلك يسمى جهلا، وقد جاء اللسان بذلك، بل وجاء الشرع بذلك، فجعل فعل الهزو جهلا. وقوله تعالى: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، هذا كذلك مثله. والجاهل يذكر تارة على سبيل الذم وهو الأكثر، وتارة لا على سبيل، يعني قد يسمى جاهلا ولا يذم، وإن كان الأصل في الجهل أنه مذموم في الجملة، لكن قد يسمى جاهلا ولا يذم. مثل له بقوله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، جاهلون المراد به من لا يعرف حالهم، يذم لا يذم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، حينئذ نقول لا يذم، إذا كان كذلك فهو جهل، إذن الأصل في الجهل أنه يذم، ولكن قد لا يذم كالمثال الذي ذكرناه. إذن العذر بالجهل جعل الجهل حجة لإسقاط الملامة عنه، كذلك العذر بالجهل بمعنى أنه جعل الجهل حجة في إسقاط الملامة عنه، فيترك ما من شأنه أن يتركه من أمور الدين، ويتلبس ما من شأنه أن يتلبس به ثم يعتذر به بالجهل. فهل كل جهل يكون مقبولا؟ الجواب لا، جواب لا. عرفنا أن إبداء العذر قد يكون محقا وقد يكون غير محق، كذلك العذر بالجهل إذا أبدى الجهل على أنه حجة في إسقاط الملامة عليه لئلا يلام، وألا تنزل عليه الأحكام الشرعية في الدنيا وفي الآخرة، وألا يوصف بمقتضى فعله، فجعل الجهل حجة، هل يقبل منه أو لا؟ هذا فيه تفصيل على ما ذكرناه سابقا. من المسائل التي ينبغي التنبيه عليها التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. التكفير المطلق مراد به تنزيل الحكم بالكفر على القول والفعل دون تعرض للشخص، فيقال: من فعل كذا فقد كفر، من قال كذا فقد كفر، حينئذ النص وتنزيل الكفر هنا على القول، وكذلك من فعل تنصيص هنا وتنزيل الحكم وهو الكفر على الفعل، فمن فعل فقد كفر، من قال فقد كفر. هذا التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، لا يستلزم تكفير المعين، وهو ما نسميه في بعض المواضع، ليس مطلقا، في بعض المواضع أنه قد وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، هل هذا متصور شرعي؟ للدليل شرعي، حينئذ نقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، هذا يسمى ماذا؟ تكفيرا مطلقا. فالشخص أو الفاعل أو القائل المعين لا يحكم بكفر إطلاقا. ونأتي للقاعدة وهي ماذا؟ حتى قالوا بهذا القاعد، بل تطبيق هذه القاعدة بدعة في هذا الموضع. كذلك من أنكر معلوما من الدين بالضرورة وكان يعيش بين المسلمين، هذا لا يقال بأنه لابد من تحقيق شروط انتفاء الموال، لا يعرف هذا عن السلف البتة، ولا نقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، بل مباشرة كمن أظهر الإسلام وجب قبول إسلامه، وهو الذي قد اختار هذا الفعل ولا يلزم أن يختار أنه كفر، إذ لا يشترط بإجماع السلف قصد الكفر، وإنما المراد به قصد الفعل تلبس به، ولو لم يعلم أنه شرك أكبر وقع الحكم عليه مباشرة. والثاني التكفير المعين، وهو زيد من الناس قالوا فيه كافر، هذا ماذا؟ هذا تكفير معين. إذا فرق بين النوعين، تكفير مطلق ويكون الحكم فيه منصبا على القول أو الفعل دون نظر إلى الشخص الفاعل أو القائل، وعندنا نظر إلى الشخص، وهو ماذا؟ تكفير المعين، تنزيل الحكم على الشخص المعين الذي فعل الكفر أو قاله أو قاله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: شيخ الإسلام كغيره من البشر هو ليس بمعصوم، والعلماء بل باتفاق أئمة السنة أنه لا عصمة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بأنه لا عصمة إلا له يعني لا يقع في كلامه ما هو خطأ أو تلبيس أو إلى آخره. ومن عدا النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمعصوم بالإجماع، وإنما وقع نزاع في الصحابة فحسب من حيث قبول قوله هل هو حجة أم لا. أما كون أبي بكر معصوما أو لا محل إجماع أنه ليس بالمعصوم، وكذلك عمر وكذلك عثمان وعلي، وإنما العصمة في إجماعهم كذلك. وأما في أقوالهم وأفعالهم فليسوا معصومين بالإجماع، إنما العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فقوله فيه وفيه. ونحن قعدنا قاعدة وحبذا لطالب العلم أن يتأملها: الله عز وجل أنزل الكتاب ليكون فيصلا وفرقانا بين الحق والباطل، أو لا، هذا مجمع عليه. ومع ذلك أخبر ابتلاء للعباد، يبتلي من شاء بما شاء، أخبر بأن كتابه منه محكم ومنه متشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب يعني أصل الكتاب، وأخر متشابهات. أحسن ما فسر به المحكم والمتشابه بأن المحكم ما اتضح معناه، والمتشابه ما لم يتضح معناه. إذن في كلام الله تعالى ما لم يتضح معناه، فيه اشتباه، فيه إشكال، فيه إجمال، هذا كلام الله تعالى بالنص كذلك. محكمات متشابهات، حكم وبين بأن المحكم أم الكتاب يعني أصل الكتاب. إذن أصل الكتاب بإجماع السلف ولا خلاف أن المتشابه يرد إلى المحكم، قاعدة عامة، متشابه يرد إلى المحكم، ما لم يتضح معناه نرده إلى ما اتضح معناه. وهذه قاعدة مطلقة يعني في الأصول في العقائد وفي الفروع. أشكل عليك لفظ يتعلق بمسألة فقهية وعندك لفظ صريح، لا تقف مع اللفظ المشتبه، ليس هذا من سنن السلف، وإنما السلف يردون المتشابه إلى المحكم. كل لفظ مجمل وجاء لفظ مبين واضح المعنى وهو صريح، حينئذ المجمل والمشتبه والذي يقع فيه لبس وفيه احتمال، وخاصة في القصص أو الأفعال القضايا العينية عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ويحتمل، نقول هذا يرد إلى الواضح البين، قاعدة عامة تفيدك حتى في مسائل الترجيح والبحث في الفقهيات. وأما دائما طلاب العلم أحيانا إذا وقف مع لفظ فيه إجمال يأتي به يعارض الأصل، يظن أنه بذكائه وقف على لفظ لم يسبق إليه، وهذا جهل محض. حينئذ الله تعالى بين أن كتابه وكلامه فيه محكم وفيه متشابه كذلك، وهذا الله عز وجل، فكيف بنبيه صلى الله عليه وسلم؟ إذن في كلامه ما هو متشابه وفي كلامه ما هو محكم، ما القاعدة؟ نرد المتشابه إلى المحكم، ما دون ذلك كلام الصحابة قد يأتي متشابه محتمل نرده إلى المحكم، قد يكون المحكم من كلامه هو، لأن الآن ليس الصحابي قوله ليس بتشريع عام بمعنى أنه غطى جميع الأحكام الشرعية، لا، قد يأتي متشابه في كلام صحابي فنرده إلى أصل قرآني أو أصل من السنة، فلا نجعله معارضا لهذه الأصول. قد يأتي في كلام أهل العلم الإمام أحمد كذلك الأوزاعي الشافعي في كلام شيخ الإسلام، كلام ابن القيم، كلام شيخ محمد الوهاب، منه ما هو محتمل ومنه ما هو صريح بين. إذن ما القاعدة في فهم ودراسة كلام شيخ الإسلام مثلا في مسألة العذر بالجهل؟ هنا قد يأتي إشكال عند بعضهم، لأن من يقول بالعذر بالجهل يأتي بكلام لشيخ الإسلام، ومن لا يقول بالعذر بالجهل، قلنا هذا خلاف الآن حادث بدعة، كذلك يستدل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هل قال شيخ الإسلام بالقولين؟ هل قال ابن القيم بالقولين؟ هل قال شيخ الإسلام محمد الوهاب بالقولين؟ قطعا لم يقل بذلك، إلا إذا علمنا بأنه قد قال في أول زمنه ثم رجع عن ذلك، صرح بأنه قد أخطأ أو إلى آخره. لكن كلامه في مواضع عديدة يصرح بأنه لا يعذر بجهل، سواء كان شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو كذلك الشيخ محمد الوهاب. ألفاظ من أصرح ما يكون كما سيأتي، ألفاظ من أصرح ما يكون تدل على أنه في مسائل الشرك لا عذر بجهل البتة مطلقا، بلغته حجة أو لم تبلغه. كذلك حينئذ نقول هذا كلام يعتبر صريحا، هو الذي يمكن أن نسميه محكما. يأتي في بعض العبارات سواء كان في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره أو غيره، يأتي ما هو محتمل، يعني قاعدة فيها شيء من التعميم، لكنه يأتي في موضع آخر نص. حينئذ ماذا نصنع؟ كيف نفهم قول شيخ الإسلام؟ طبعا الذي يعتقد ثم يستدل هذا لا حيلة معه، إنما الذي يريد الحق حينئذ يبحث ثم يعتقد. الذي يعتقد أولا أنه النتيجة كذا ثم يبحث، هذا لو بحث ألف عام ما خرج على خلاف ما يعتقده البتة. كذلك لأنه ماذا؟ قد اعتقد ورجح، إذن تبحث لماذا؟ من أجل أن يستكثر من كلام أهل العلم على ما يؤيد ما يؤيد قوله واعتقاده. ولكن طالب الحق له نظر آخر، بمعنى أنه ينظر في المسألة لكونه يطلب الحق، وأما أنه يعتقد قولا ثم يبحث هذا سيجد ما من النصوص الكثيرة ما يؤيده. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع يقول: ما يأتي مبتدع إلا وهو يحتج بآية أو حديث. الجهمية لو نظرت في كلامهم يحتجون بآيات، وكذلك المعتزلة الأشاعرة الصوفية، كل من كان صاحب بدعة لابد أن يتكي على نص من كتاب أو من سنة، لكن ليس النص والاعتماد عليه والاتكاء عليه والحجة فقط، لا، لابد من كيفية أخذ الحكم الشرعي من هذه النصوص. قلنا شيخ الإسلام كغيره، بمعنى أنه يوجد في كلامه بعض ما يمكن أن يتكئ عليه من يرى مسألة العذر بالجهل، حينئذ يجعل هو الأصل في كلام شيخ الإسلام. قل لا، هذا من علامة الهوى. لماذا؟ لأنك لو في أقوال من يرد عليك ستجد أن من كلام الشيخ الإسلام ما هو صريح لا يحتمل الخلاف البتة في كونه لا يرى العذر بالجهل. فإذا جاءت مواضع فيها اشتباه أو فيها احتمال، حينئذ نقول ماذا؟ نحمل هذا المشتبه على المحكم، نرد هذا المحتمل لشيخ الإسلام على المحكم. هذه قاعدة تأخذها في ما إذا أردت دراسة قول عالم من العلماء، لابد أن يقع شيء هو ليس بمعصوم، يعني التناقض في ظاهره قد لا يكون متناقضا، لكن قد يكون في ظاهره ما هو متناقض فيه، حينئذ نقول هذا يرد على المحكم. وهذا الكلام الذي سنقرأه مما يتكئ عليه كثير من المعاصرين، ويرون أن هذه كأنها هي أنها مما يحتج به في هذه المسألة. ولكن إذا عرفنا منهج الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، عرفنا أن هذا إما كذب عليهما وإما خطأ من الناظرين. قال الشيخ الإسلام في الفتاوى الجزء الثاني عشر 66-400، قال: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط، بمعنى أنه قد يفهم من كلام شيخ الإسلام أن أنه لا كافر مخطئ. هذا له نصوص أخرى تدل على أن الكافر قد يكون مخطئا، قد يكون جاهلا، وقد يكون مقلدا، وقد يكون معاندا، قد يكون. بل نص في مواضع أن الكافر المعاند قليل، وأن الأكثر هم الجهال والمقلدون، فدل ذلك على أنه لا يريد بهذا التعبير هنا أن هذه قاعدة مضطردة في جميع أنواع الكفار، وإنما أراد به نوعا معينا، وهو ما كان الكفر بسبب الوقوع في مسألة خفية. فهذا النص لا يمكن حمله لشيخ الإسلام ابن تيمية إلا على مسائل خفية كما سيأتي. وأما قوله من ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، لا شك، اليقين لا يزل بالشك، هذا لا يلزم منه أنه لا بد من اليقين. فإذا كان ثم ظن أو غلبة ظن لا يزال الحكم، لا، وإنما نفى شيخ الإسلام ماذا؟ شك. فإذا شك هل كفر أو لا، فبالإجماع أن الأصل ماذا؟ أنه مسلم، واليقين لا يزل بالشك. لكن لو فعل فعلا أو قال قولا وكان الناظر قد غلب على ظنه أنه قد كفر، لا شك أن كثيرا من مسائل الشرع معلقة به بالظن فضلا عن غلبة الظن، ولا فرق في الشرع أصلا بين الظن وغلبة الظن، وإنما هو في قوة الحكم فحسب. حينئذ لا يستدل بكلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أنه لا بد من اليقين بالحكم على الشخص بكونه كافرا إذا قال قولا كفريا أو فعل فعلا كفريا، إنما نقيد هذه المسألة بماذا؟ بالمسائل الخفية. قال بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، وهذا فيما عدا مسائل التوحيد والشرك والمسائل الظاهرة والمعلوم من الدين بالضرورة، ولم يبقى إلا مسائل الخفية. وكذلك له قول آخر في الفتاوى بعد هذا الموضع بصفحات، قال ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير إذا انتفت في حق المعين إذا لا ينزل عليه الحكم، لا ينزل عليه الحكم، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، وكذلك تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. لكن نحن لا نقول بهذه القاعدة مطلقا، وإنما نجعلها قاعدة في المسائل الخفية. وأما مسائل التوحيد والشرك فليس عندنا مطلق ومعين، بل ليس عندنا إلا معين، والمسائل الظاهرة كذلك ليس عندنا مطلق ومعين إلا في ذينك النوعين، حديث عهد بكفر نشأ في بادية، هذا الذي يقال فيه نوع ومعين، ما عدا ذلك فليس عندنا. إذن لم يبقى إلا النوع الثالث هو المسائل الخفية، حينئذ نقول التكفير إذا وقع في الكفر المطلق لا يستلزم المعين. هذه الجملة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فسرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد، يعني أتى بهاتين الجملتين وعلق عليهما. ومعلوم أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من فقهاء كلام شيخ الإسلام، لأن النظر في كلام العالم لا يستوي الفهم عند زيد بن عبيد، يعني من لازم الفتاوى مثلا شيخ الإسلام ونظر فيها وعاش معها سنين ليس كالذي إذا بحث فتح مجلد العاشر وأخذ منه مسألة، أو بحث بالشامل وأخذ بعض المسائل، لا، هذا لا يقال بأنه ماذا؟ بأنه يفهم كلام شيخ الإسلام، وإنما الذي يفهم كلام شيخ الإسلام من اعتكف على كلام شيخ الإسلام، حينئذ يقول هذا قول شيخ الإسلام. أما هذه العارية ونحوها نقول هذا لا يعتبر ممن يفهم كلام شيخ الإسلام. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام له مدرسة متكاملة، له أقوال في مواضع يفصلها، ولذلك ما أكثر أن يأتي يقول ولهذه المسألة قد بسطت في مواضع أخرى، كثير هذا، لا يكاد أن تقلب صفحة صفحتين من الفتاوى إلا ويقول وهذه المسألة قد بسطت في مواضع أخرى. إذا وقفت على هذا البحث في هذا الجزء، حينئذ يكون بحثك بالنسبة لاختيار شيخ الإسلام فيه ضعف. لماذا؟ لأنه قد أحال، إذا لابد أن تقف مع الإحالات، لأنه قد يكون قد أجمل هنا وفصل في مواضع، قد يكون أطلق هنا وقيد في مواضع، بل قد يكون هنا قيد وأطلق في مواضع، قد يكون القيد معتبر مراد وقد لا يكون مرادا، ليس كلما ذكر شيخ ليس هو كالقرآن، إذا ذكر جار ومجرور قيل هذا قيد، إذا لابد من اعتباره، قل لا، لا تنزل قواعد مباشرة هكذا، وإنما يدرس كلام شيخ الإسلام ويعيش معه الناظر. إذن شيخ الإسلام محمد الوهاب يعتبر من فقهاء كلام شيخ الإسلام، وكذلك كلام ابن القيم إذا قال هذا اختيار شيخ الإسلام فهو ليس كغيره من الدخلاء على كلام شيخ الإسلام، أراد أن يبحث فعينئذ يلتقط بعض المسائل المضطردة في كلام شيخ الإسلام يقول هذا مذهب شيخ الإسلام، لا يقبل، انتبه، لا يقبل من أي أحد أن يدعي بأن مذهب شيخ الإسلام ولم تعرف أنت أنه من الملازمين لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك قد يشكل على البعض، وهذا قد وقفت عليه في بعض المواضع، قد يشكل فهم بعض كلام شيخ الإسلام، ولو بحثت في كلام ابن القيم تجد أنه لم يفهم ما فهمه بعض المعاصرين، بعض المعاصرين، وله مثال قد يأتي معنا في مسائل التكفير ونحوها. حينئذ قد يفهم الناظر من كلام شيخ الإسلام، لكن من هو أقرب تلميذ للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يفهم ذلك. يدل على ماذا؟ على أن الذي فهمته أنت من كلام شيخ الإسلام ليس مرادا له، إذ لو كان هذا مراد لكان أقرب الناس إليه علما وعملا وفهما له وملازمة كابن القيم ونحوه كان قد فهم هذا المعنى، لكنه لم يفهم، فدل على أنه ليس مراده. انتبه لهذا. ولذلك كتب ابن القيم رحمه الله تعالى خير معين لفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، خير معين. إذا أشكل عليك مسألة في كلام شيخ الإسلام ابحث في مواطنها في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، لأنه في الغالب والعلم عند الله، كان بعض منازع في هذا، في الغالب أن ابن القيم مؤلفاته ترتيب لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بمعنى أنه يأخذ بعض مصنفات شيخ الإسلام ويعيدها بترتيب معين ويزيد عليها، ولا إشكال فيه في ذلك، لكن هذا كثير في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه يأتي لكلام شيخ الإسلام ويعيد صياغته، وحينئذ تفهم ما أشكل عليك في النظر إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا موجود له أمثلة عديدة. ابن القيم يكشف معاني كثيرة قد فهم بعض المعاصرين خطأ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه الجملة قلنا فسرها شيخ الإسلام محمد بن الوهاب في مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد، قال رحمه الله تعالى يعني ابن تيمية يحكي قول ابن تيمية، قال رحمه الله تعالى: أنا من أعظم الناس، وهذه من الجمل كذلك، الآن يعبر خطورة التكفير. خطورة التكفير ما المراد به؟ لا نكفر أحدا، يجعل الحكم الشرعي الذي هو الكفر ألا ينزل على من وقع في الكفر من أجل ألا ينتشر التكفير، أو أن يقال بأنه إرهاب أو نحو ذلك، قل هذا كله كلام فاسد، بل النظر فيه يكون به بالدليل الشرعي. فخطورة التكفير إن كان المكفر يكفر بما لم يكفر به الله تعالى، يعني كان يكفر بالمعاصي الكبائر دون الشرك، حينئذ نقول هذا خطر ولا شك فيه، هذا قليل في الأمة الآن وإن وجد من الخوارج من يكفر به بالكبائر، لكن إذا وقع في الكفر الأكبر فكفره عينا، لا نقول هذا بأنه هذا خطر على المسلمين، قل لا، هذا قد أدى ما وجب عليه، الاعتقاد واجب. إذا رأيت من وقع في الكفر الأكبر ولم تكن من المسائل التي لابد من تحقيق المناطق فيها، تحقق الشروط في الموانع، اعتقادا يجب أن تعتقد. أما الكلام هذا من باب، والإخبار عن كوني كافرا هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى، حينئذ تكون منوطة بالمصالح والمفاسد. وأما إذا وقع الشخص في الكفر وجب عليك أن تعتقد، حينئذ اعتقادك محل القلب وهذا لا كلفة فيه ولا خطر فيه ولا خوف، فتعتقد أن من وقع في الكفر الأكبر وقع الكفر عليه، لكن هل تبين؟ هل تنصح؟ هل تصعد منبرا؟ هل إلى آخره؟ نقول هذا منوط بالمصالح والمفاسد، ليست مسألة عقدية إلا في بعض المسائل كتكفير اليهود والنصارى ونحوهم، وأما الدعوة إلى ذلك فهي منوطة بالمصالح والمفاسد. يقول هنا شيخ الإسلام: أنا من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية، هذه أحكام شرعية بدعة، مبتدع، فاسق، عاصي، هذه أحكام شرعية لها ضوابط أم لا؟ لها ضوابط. إذن فتح الباب لكل من هب ودب يكفر كما شاء ويبدع كما شاء ويفسق كما يشاء، هذا بإجماع أهل العلم أنه مردود، بل الكفر له مضان والفسق له مضان والبدعة والتبديع له مضان، فإذا نزل في مضانه فلا إشكال فيه. وإنما نهى شيخ الإسلام، بل هو من أعظم الناس نهيا، عن أن يكفر من لم يكفره الله، أو يبدع من لم يبدعه الله، أو يفسق أو يحكم بكونه عاصيا ولم يأتي الشرع بذلك. لأننا نقول ماذا؟ هذه أوصاف شرعية، فالمرد فيها إلى الشرع، فالعالم بهذه المسألة هو الذي يكفر، والعالم بهذه المسألة هو الذي يبدع ويفسق ويعصي ونحو ذلك. وأما الذي لا يدري أو لا يميز أو اشتبهت عليه الأمور، هذا لا يحل له قولا واحدا، وهذا لا إشكال فيه، ينبغي التنصيص عليه. وحينئذ نقول ما لا يعلمه الشخص من كونه كفرا قولا أو فعلا لا يجوز أن يكفر به البت حتى يعلم. وليس من ذلك مسائل الشرك، بمعنى أنه إذا رأى الشرك الأكبر قل لا لابد أن أعلم، هذه مسائل يستوي فيها العام والخاص، يعني ليست من المسائل التي تتعلق به بأهل العلم. فإذا وقع من إذا رأيت شخص يسجد لصنم لا تقل نكتب لهيئة العلماء أو اللجنة الدائمة، لا، قل لا يحتاج، أنت مباشرة يجب عليك أن تعتقد. أما التصريح قلنا هذا مرده إلى مسألة أخرى، لكن وجب عليك أن تعتقد أنه كافر. لماذا؟ لأنه قد تلبس بالكفر الأكبر، وهذا محل وفاق إلى الله تعالى أو دعا غير الله تعالى، إذا صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله هذا مباشرة كافر، لا نحتاج إلى إقامة حجة ولا نقول من وقع فيه بأنه قد وقع في خطورة التكفير نحو ذلك، لا، هذا أدى، بل يجب عليه أن يؤدي ما أوجبه الله تعالى عليه، فيعتقد في قلبه بأنه كافر مرتد عن الإسلام أنه مشرك، ثم بعد ذلك مسألة التحذير أو تنصيص مسألة أخرى. قال هنا أنا من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا استثنى، وما بعد إلا مخالف لما قبلها، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية. عبر بماذا؟ بالحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ظاهره ماذا؟ أنه لا يكفر أحد إلا بالحجة الرسالية، حينئذ لا يعذر بالجهل أو يعذر بالجهل، يعذر بالجهل، هذا ظاهر كلامه. فيحتج بعض من يحتج على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كغيره في كل زمان بمثل هذه العبارات المجملة كالعبارتين السابقتين، يحتج بها على ماذا؟ على أن من حكم بالكفر دون نظر إلى علم وعدمه على من وقع في الشرك الأكبر بأنه قد حكم بغير ما أنزل الله، بمعنى أنه لم يستوفي الشرط الذي جعله الله تعالى شرطا لهذا المعين. اشتراط العلم هنا اشتراط باطل. يقول شيخ الإسلام محمد الوهاب معلقا قال: وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه. أراد أن يقلب الاحتجاج، يقول هذا صفة كلامه، يعني كلام ابن تيمية، في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه، لا يذكر عدم تكفير المعين مطلقا، يعني لا يقول أنا لا أكفر المعين، لأن ثم في آمن قديما وحديثا لا يرى تكفير المعين مطلقا، وإنما نقول ماذا؟ تكفير مطلق. وأما المعين فهذا لا سبيل إليه البتة، وخاصة إذا نطق بلا إله إلا الله، فكل من نطق بلا إله إلا الله امتنع تكفير ولو فعل ما فعل، هذا ليس على عقيدة السلف البتة، واضح هذا؟ حينئذ قال هنا كأن بعض من نازع شيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كون شيخ الإسلام لا يرى تكفير المعين، وإنما دائما يكفر ماذا؟ المطلق، يعني بمعنى وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. قال: لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، يعني يمتنع عن تكفير المعين إلا إذا بلغته الحجة. مفهومه إذا بلغته الحجة ماذا؟ يكفره. إذا شيخ الإسلام يرى تكفير المعين لكن يقيده بماذا؟ بالحجة الرسالية. لكن ما المراد بالحجة الرسالية؟ المراد بها القرآن، بلوغ القرآن. من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة الرسالية. قال: وإذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية. هذا توجيه من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لهذا المنطوق عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بأنه لا يفهم من كلامه بأنه لا يكفر المعين مطلقا، وإنما قيده بما يزيل الإشكال وهو بلوغ الحجة الرسالية. فإذا بلغته حكم عليه بما يقتضيه النص من تكفير أو تبديع أو تفسيق. قال شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى: وصرح رضي الله عنه، يعني أراد أن يصل هذا الكلام بكلام آخر. هذا الأصل فيه بحث المسائل، أن تجمع كلام أهل العلم العالم الواحد وتصل بعضه ببعض، بمعنى أن بعضه يشرح بعضا، كما نأتي في القرآن، أليس بعض القرآن يشرح بعضا؟ أليس منه محكم متشابه؟ كذلك كلام العالم تأخذه كله، بعضه يشرح بعضه، قد يطلق في موضع ويقيد في موضع آخر، قد يعمم في موضع ويخصص في موضع آخر. إذن البحث يكون بهذا النظر. قال: وصرح في موضع آخر، يعني ابن تيمية، أن كلامه أيضا في غير المسائل الظاهرة، كلامه السابق حتى تبلغه الحجة الرسالية كلامه في غير المسائل الظاهرة. فقال دليل على ذلك، قال في الرد على المتكلمين لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيرا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا إن كان في المقالات الخفية، فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها، لكن هذا يصدر عنه في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها. إذن يقول رحمه الله تعالى في المتكلمين الذين حكم عليه بالردة، ومعلوم بارك الله فيك أن الحكم بالردة هذا من التكفير المعين، ليس عندنا ردة مطلقة وردة معلاة. ردة يعني الشخص، القول لا يرتد والفعل لا يرتد، الذي يرتد من؟ الشخص. فإذا قال شيخ الإسلام فكانوا مرتدين هذا تكفير معين، إذا قال شيخ الإسلام هذه ردة صريحة هذا تكفير معين، ليس عندنا هذا التفصيل، إنما الكفر هو اللفظ المحتمل. أما الردة، من بدل دينه، بدل من بدل دينه فاقتلوه، حينئذ ليس عندنا مرتد وقع في الردة ولم تقع الردة عليه. قل لا، هذا ليس فيه تفصيل البتة. يقول شيخ الإسلام: هذه كلامهم إن كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال، يعني لم يقع عليه الكفر. لو كانت في المسائل التي قد تخفى على بعض دون بعض لدلالات النص وخفاء النص، علمه النص لم يعلمه، قد يقال بأنه وقع فيها وقد أخطأ وضل، لكن هذا يصدر عنه في أمور يعلم الخاصة والعامة من هذا ضابط المسائل الظاهرة. قد بعض يقول: ما المراد بالمسائل الظاهرة؟ يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها. ثم مثل مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، هذا أمر مجمع عليه بين الرسل على درجة إجماع، والإجماع على اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلو طعن في هذا الأمر كفر مباشرة. والشيخ الإسلام لا يخالف ذلك، قال مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، هذا من الأمور الظاهرة، ونهيه عن عبادة أحد سواه يعني الشرك، إذن هذا من الأمور الظاهرة سواء نعم، ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. أو كذلك التوحيد، ما يتعلق بالتوحيد، الأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه، والنهي عن الشرك صرف العبادة لغير الله تعالى، هذا أعلى درجة، أعظم ما أمر الله تعالى به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك. فالعلم بهذين الأمرين متعين على كل مكلف، الجهل بهما لا يرفع عنه الوصف بما يخالف النص، بمعنى إذا أمره بالعبادة فلم يمتثل فليس بموحد، إذا نهاه عن الشرك فلم يمتثل يترك الشرك ووقع في الشرك ليس بموحد، هل يعذر؟ عند شيخ الإسلام لا، بدليل هذا النص، لأنه جعلهم قابل بين المقالات الخفية والمسائل التي يعلم الخاصة والعامة أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم بها، إذا فرق بين المسألتين. فقوله السابق بأنه لا يكفر المعين حتى تبلغه الحجة الرسالية ليس المراد به من وقع في هذه المسائل، واضح هذا؟ طيب، قال فإن هذا أظهر شعائر الإسلام ومثل إيجاب الصلوات الخمس وتعظيم شأنها. انظر فرق بين مسألتين، يعني إيجاب الصلوات الخمس هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، إذا نازع فيه منازع كفر تدعى عن الإسلام كذلك، بل كل أمر مشروع جاءت به الشريعة، لو قال من يسكن بين المسلمين السواك ليس بمشروع كفر، لو قال هذا الماء محرم كفر كذلك، لو قال الخمر مباح كفر مباشرة، لا نحتاج إلى إقامة حجة ولا تحقق شروط انتفاء موانع، لماذا؟ لأنه يعيش بين المسلمين وأنكر معلوما من الدين بالضرورة سواء كان مباحا أو محرما أو مندوبا أو مكروها، وهذا لا خلاف فيه كما ذكرنا سابقا. ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر، هذه يعني يقول شيخ الإسلام لو وقعوا في المقالات الخفية لقلنا أنهم قد أخطأوا وضلوا، لكن وقعوا في مثل هذه المسائل الظاهرة التي يعلم العامة والخاصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بها وأمر بها وكفر من خالفه، ثم تجد كثيرا من رؤوسهم قد وقعوا فيها فكانوا مرتدين، يعني كفارا عينا بأشخاصهم، لأنه إذا قال فكانوا مرتدين يعني ماذا؟ وقعوا في الردة ولم تقع الردة عليهم؟ لا، هذا لم يقل به أحد من السلف البتة. فإذا عبر شيخ الإسلام بكون فكانوا مرتدين حينئذ قد كفر أعيانهم، كفر أعيان المتكلمين. قال وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين كما فعل أبو عبد الله الرازي، فخر الرازي ألف في استحسان عبادة الكواكب كفره شيخ الإسلام، مع أنه ماذا؟ هذا في قرن وهذا في قرن، أين قامت الحجة؟ صحيح أم لا؟ قال وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين، لما ذكر كتابه قال قيل رجع وتاب والإسلام يجب ما قبله، حينئذ قال وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين، أين إقامة الحجة؟ ليس عندنا إقامة حجة، بل ما أدركه الشخص أصلا، حينئذ نقول كفره عينا، لماذا؟ لأنه قد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ثم هذا الناقض لا يعذر فيه بجهل البتة، فمتى ما حل به ووقع فيه وقع الكفر عليه عينا، ولا نحتاج إلى إقامة حجة البتة. إذن واضح من كلام شيخ الإسلام هذا النص الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن كلام شيخ الإسلام في مواضع عديدة إذا قيد تكفير المعين بأنه لابد من إزالة الشبهة إقامة الحجة المراد به المقالات الخفية التي يخفى فيها النص أو دلالة النص، أما المسائل الظاهرة كالشرك والتوحيد وما ذكره من محرمات الواجبات هذا لا يقول به أحد بإقامة الحجة البتة إلا في الاستثناء السابق. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وقد غلط كثير من المشركين في هذه الأعصار، حكم عليهم بكونهم مشركين، وقد غلط كثير من المشركين في هذه الأعصار وظنوا أن من كفر من تلفظ بالشهادتين فهو من الخوارج وليس كذلك، من كفر من تلفظ بالشهادتين أنه ماذا؟ من الخوارج، بمعنى أنه إذا كفر من تلفظ بالشهادتين ولو وقع في الشرك الأكبر قالوا هذا خارجي، مع أنهم الخوارج يكفرون بالمعصية، وهذا باطل، لأن الخوارج يكفرون بما دون الشرك يعني بالكبائر، يعني إذا وقع في زنا أو يعتقد أنه محرم أما إذا استحله وهو كافر، هذا الذي يشترط فيه الاستحلال، ذنب الذي يكون دون الشرك، فإذا وقع في زنا مثلا أو ربا أو كذب ولم يستحل وعلم أنه معصية، حينئذ نقول ماذا؟ هذا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا محل إجماع بين السلف. لكن إذا كفر بمكفر سجد لغير الله، سجد لصنم، حينئذ إذا كفر قول خوارج، الخوارج يوافقون هنا أو لا؟ يوافقون قطعا. وإذا كان الخوارج قد وافقوا الحق، فإذا كفر المحق هل نقول بأنه وافق الخوارج؟ لا، ينبغي أن يميز بين المسألتين. ولذلك من المسائل العصرية تكفير من حكم القوانين خوارج، لا ليس بخوارج، نحن لا نقول بأنها معصية. ما تعرف معنى خوارج؟ ما فهمت معنى خوارج؟ خوارج يكفرون بالمعاصي، نحن لا نقول أنها معصية، كفر أكبر وليس فيها مطلق ولا معين، إنما هي معين. حينئذ نقول هذه ماذا؟ هذه معصية أو لا؟ هي معصية، لكن معصية هي كفر أكبر. إذا ليس مقصودي بهذا، ليس كل من كفر بما هو كفر ولو وافق الخوارج أن يقول ماذا خوارج، وإنما يقال خوارج إذا كفرنا بالمعاصي التي يدون دون الكفر. هنا يقول قد غلط كثير من المشركين في هذه الأعصار وظنوا أن من كفر من تلفظ بالشهادتين فهو من الخوارج، وليس كذلك، بل التلفظ بالشهادتين لا يكون مانعا من التكفير إلا لمن عرف معناهما وعمل بمقتضاهما وأخلص العبادة لله ولم يشرك به سوى. هذا الذي تنفعه الشهادتان، لابد أن يأتي بها لفظا. الشرع ليس ألفاظا، الشرع حقائق، نعم ألفاظ وحقائق، لأن نبدل، لأن من المعتقد ما هو لفظ لابد من المحافظة عليه، كلفظ الإسلام والإيمان والتوحيد والكفر، هذه ألفاظ لا نبدل ولا نغير، لكن لها حقائق. حينئذ نقول الشرع حكم بالإسلام على من تلفظ بشهادتين مجرد لفظ، أو لابد أن يقوم بحقيقة الشهادتين، هذا المراد به. إذن إذا تلفظ قبلنا منه وسميناه حكما، سميناه ماذا؟ أنه إسلام حكمي، ثم نطالبه بعد ذلك بلوازم لا إله إلا الله، فإن لم يلتزم حينئذ حكمنا عليه بالردة، حكمنا عليه به بالردة، فهذا تنفعه الشهادتان. قال وأما من قالهما ولم يحصل منه انقياد لمقتضاهما بل أشرك بالله واتخذ الوسائط والشفعاء من دون الله وطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله وقرب لهم القرابين، يعني فعل ما فعله المشركون الأوائل الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم وحكم بسباحة دمائهم وأموالهم، قال وفعل لهم ما يفعله أهل الجاهلية من المشركين، فهذا لا تنفعه الشهادة ولو قالها ألف مرة، لا تنفعه. لماذا؟ لأنها مجرد لفظ ولم يأتي بمقتضى الشهادتين ولم ينتهي عن النواقض، لابد من الانتهاء عن النواقض، كالذي يصلي والذي يتوضأ، حينئذ نقول إذا توضأ بقي دهره كله على طهارته، قل لا، ثم نواقض. والإسلام كذلك له نواقض، الوضوء له نواقض بمعنى تفسده وتبطله وترده إلى ما كان عليه قبل الوضوء، قبل الطهارة والحدث، فصار محدثا ولا يحكم له بالطهارة. كذلك الصوم له مفسدات، والحج له مبطلات، والصلاة هذا محل وفاق. وإذا جئنا عند الإسلام قلنا ليس له مبطلات وليس له، يعني هو أدنى من الوضوء والصلاة والحج، قل لا، له مفسدات وله نواقض، والإيمان له نواقض قولية وعملية واعتقادية، والإسلام له نواقض قولية واعتقادية وعملية، هذا محل إجماع بين السلف. قال فهذا لا تنفعه الشهادتان بل هو كاذب في شهادته، كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ هم قالوا ماذا؟ نشهد إنك لرسول الله، قال الله تعالى كاذبون في الشهادة لا في المشهود به، والله لذلك قال والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقون لكاذبون في شهادته لا في المشهود به. هم شهدوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله تعالى، هذا مشهود به وهو حق، ولذلك أثبته الله تعالى، ولكنهم كذبوا في ماذا؟ في دعوى الشهادة، لأن الشهادة يشترط فيها تواطؤ اللسان مع القلب، وهم قد قالوا بلسانهم ما ليس في قلوبهم، فأكذبهم في شهادتهم ولم يكذبهم في المشهود به. ثم قال شيخ عبد اللطيف: ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله هو عبادة الله وترك عبادة ما سواه، فمن استكبر عن عبادته ولم يعبده فليس ممن يشهد أن لا إله إلا الله. هذا صنف استكبر، امتنع وتعالى عن عبادته ولم يعبده. ومن عبده وعبد معه غيره فليس هو ممن يشهد أن لا إله إلا الله. بقي صنف ثالث، وهو من عبده وحده دون ما سواه، وهم المؤمنون الخلص. إذا من استكبر عن عبادة الله تعالى مشرك كافر، ولو قال لا إله إلا الله ولو قال ألف مرة لا تنفعه. من عبده وعبد معه غيره لا تنفعه شهادة لا إله إلا الله. لماذا؟ ولو قال ألف مرة، لأن عبادة غير الله تعالى تسوية بين الباري جل وعلا مع غيره، قد وقع في الشرك، وحقيقة الشرك هو صرف العبادة لغير الله تعالى. إذن بهذين النقلين على الإمامين يدل على أنه في مسائل الشرك لا تفصيل فيها البتة، وهذا قلنا محل إجماع عن السلف، بمعنى أن هذا الفهم ليس من فهم محمد الوهاب، فليس القول بعدم العذر بالجهل أنه مما جاء به شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بل هو مسبوق به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل هو مسبوق بأئمة المفسرين، وهم على رأسهم الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. كم لنا؟